قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. مناسبة هذا الحديث لما قبله ظاهر، وهو أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عليه أن يدرك هذه المعاني، فيكون منها على ذكر في حال إنكاره المنكر، فناسب ذكر هذه المعاني التي هي من أخلاق أهل الإسلام ومن الأخوة الإسلامية بين المسلمين. موضوع هذا الحديث بيان الأمور التي تقوي الأخوة الإيمانية والتي تضعف الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية أقوى رابط من الأخوة النسبية، فإن الله عز وجل قطع الأخوة النسبية فجعل المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم، وهذا أعظم دليل على قطع الأخوة النسبية. فإن قال قائل: أليس لأخي الكافر علي حق؟ نقول: نعم، له عليك حق الأخوة، ولكن بشرط أن لا يكون من المحاربين المعادين الذين يعادون الإسلام. فإن الله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، وإنما قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. والأخوة الإيمانية هي باقية ودائمة، كما قال عز وجل: الأخلاء يومئذ، أي يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والله سبحانه وتعالى يقطع الأخوات النسبية والسببية كلها إلا أخوة الإيمان الذي جعله الرحمن سببا للأخوة. قال تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. خلاص. ولهذا ينبغي الحرص جدا على تقوية الأخوة الإيمان. كيف يمكن للإنسان أن يعرف الأخوة الإيمانية هذه لله في الله ولها لأجل المؤانسة والمعاشرة والمجاورة؟ الجواب أن علامة الأخوة الإيمانية زيادته بالطاعة لا بالوصل، ونقصانه بالمعصية لا بالهجر. ما معنى هذا الكلام؟ ما كتبته؟ أعيد. علامة الأخوة في الله، الأخوة الإيمانية، أنها تزيد بالطاعة لا بالوصل، وتنقص بالمعصية لا بالهجر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت تقول: أنا أحب فلانا، فلان هذا كلما ازداد طاعة ازداد حبك له، بقطع النظر هل هو يصلك أو لا يصلك، يأتيك أو لا يأتيك، إذن هذه أخوة إيمانية. فلان من الناس تقول إنه أخي ثم تراه على المعاصي، فأنت تقول إنه أخي في الله لأنه يصلني، إذن هذه ليست أخوة إيمانية. الأخوات الإيمانية لا تزيد بالوصل ولا تنقص بالهجر، إنما تزيد بطاعته لله أو بمعصيته لله، هذه علامتها. مضى معنا حديث في بيان بعض حقوق الأخوة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث فيه بيان الأسباب المهلكة المدمرة للأخوة الإيمانية. قال: لا تحاسدوا، هذه واحدة، ولا تناجشوا، ثانية، ولا تباغضوا، الثالث، ولا تدابروا، الرابع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذه الخامسة. ثم قال مؤكدا أهمية الأخوة الإيمانية: وكونوا عباد الله إخوانا. ثم أسس بالمنطوق: المسلم أخو المسلم. ثم بين أدواء أخرى تضعف أو تقطع هذه الأخوة الإيمانية، وهي السادسة: الظلم، السابعة: الخذلان، السابعة: تكذيبه، الثامنة: احتقاره، الثامنة: احتقاره، التاسعة: انتهاك دمه، وهي أعظمها وأكبرها، العاشرة: التعدي على ماله، الحادي عشر: انتهاك حرمة عرضه، حرمة عرضه. هذا الدين عظيم أيها الإخوة. لما قرر أن المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، ذكر الأدواء التي ينبغي أن نبتعد عنها. قال: لا تحاسد. ومعنى الحسد معروف، وهو تمني زوال النعمة عن الغير ووصوله إلى النفس، تمني زوال النعمة عن الغير ووصوله إلى النفس أو إلى الشخص. وهذا ممنوع في الإسلام. الله أعطى لفلان جاها، منصبا، حكما، مالا، عيالا، بيتا، أنت اسأل الله من فضله وقل: الحمد لله الذي أعطى لي أخي حكما آمنا، جاها طيبا، رزقا واسعا، بيتا كبيرا، عيالا صالحين، أخوة متجاورين، تحمد الله على ما أعطاه الله لأخيك، هو تحسن. إذا قلنا فعلنا هذا، حمدنا الله على ما أعطاه لأخينا المسلم، فهذه هي، ولا أظنها تتكرر، هذا هو مجتمع الصحابة، هذا هو مجتمع الصحابة. أفقر واحد فيهم مثل أبي هريرة رضي الله عنه يرى أغنى واحد فيهم وهو عثمان بن عفان، وعنده مئات من الإبل محملة، هو يحمد الله على ما نعم الله على أخيه، وذاك يشفق على أخيه ويعطيه. لذلك لما ذكر الله عز وجل عن أحوالهم: ما لولا القرآن لما صدقه الإنسان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شيء عجيب. هذه الأخوة الإيمانية، هذه هي الأخوة الإيمانية. قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا، النجش هو الزيادة في سعر السلعة مع عدم إرادة البيع أو الشراء. الزيادة في سعر السلعة مع عدم إرادة الشراء، وهذا أكثر ما يتصور في سوق من يزيد. تعرفون سوق من يزيد؟ شو تسمونه عندكم؟ مزاد. أيوة أحسنت. يروح المزاد، ليش رايح؟ فاضي ما عنده شيء، يقول لي يشتري، يقول 100، قال 120، هو ما يبي يشتري بس يلعب. أو إنه متفق مع صاحب السلعة، إما لعاب وإما خداع وإما غشاش، أيا كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تناجشوا، أي لا ترفعوا في سعر السلعة وأنتم لا تريدون الشراء. وهذا فيه إشارة إلى منزلة كبيرة من منازل استقرار الاقتصاد، وهي منع رفع الأسعار الخيالية. خروف يشتريه ب20,000 درهم، هذا المفروض ولي الأمر يمسكه ويلبس لباس الخروف قدام الناس، صرح. جمل يمكن لو مات في الطريق يبيعونه ب1,000,000. فكروا شوي، هذا لو فطس الليلة راح عليك 1,000,000 تحاسب عليه يوم القيامة، ايش تقول لله؟ لا، والحين بعد طلعوا في أشياء ثانية بعد، والله سمعت هذا، ما أدري، مسوين أكرمكم الله مزاد للحمير، يبيعون الحمير، هذا حمير من سلالة كذا وكذا. الخيول العربية نعرف أن لها مكانة ومنزلة عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، أما أن يصل الأمر إلى هذه التفاهة والسفار فالله المستعان. قال: ولا تباغضوا، والبغض معناه حمل الحقد في القلب على المسلم، حمل الحقد في القلب على المسلم. وهذا كثير لأجل الدنيا، واليوم أصبح كثيرا لأجل الدنيا ملبسا بلباس الدين، وهذا خطير. فلان أبغضه، ليش؟ قال لله مبتدع. إيش بدعته؟ قال والله ما أعرف، فلان يقول أنه مبتدع بس. سبحان الله، أنت تعرفه وصاحبته وألفته تقبل فيه قول فلان؟ هذا أمر عجب. البغض في الله والحب في الله من أوثق عرى الإيمان، كما قال من؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يحذر المسلم أن يركب هذا المركب بالهوى، احذر أشد الحذر. بغض أهل البدع أمر واجب، وبغض أهل السنة أمر محرم، بغض البدعة أمر حتم فرض متعين، حب السنة أمر فرض حتم متعين. ولكن عند الأفراد يجب التحقق والتأكد والتثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، أي لا يحمل بعضكم لبعض ضغينة، لا يحمل بعضكم على بعض ضغينة. ولا تدابروا، أصل التدابر هو أن كل واحد يعطي قفاه للآخر ويعرض هذا ويعرض هذا، فيسميان بالمتدابرين، لأن كل واحد منهما أعطى ظهره للآخر. وهذه كناية عن القطيعة، ومعناه ولا تهاجروا أو ولا تتقاطعوا، لا تقاطعوا، لا يقاطع بعضكم بعضا. فيه شيء اسمه المقاطعة الاقتصادية، وفي شيء اسمه المقاطعة النفسية، والمقاطعة الحجر الصحي، وفي الشرع في هجر شرعي وفي هجر دنيوي. الهجر الدنيوي حدد الشارع فيه 3 أيام، ما يجوز لأجل الدنيا أن تهجر فلان أكثر من 3 أيام. يعني كيف؟ سأضرب لكم مثال شوية قوي لكن تقبلوها مني. لو جاء إنسان وسرق منك سيارتك فهرب، عرفت أن فلان هجر سرق منك سيارتك، بعد 3 أيام ما يصير تهجر. يا جماعة سرقوا مني سيارة دنيا ما تسوى، ما دام مسلم ما تسوى. فلان أخذ منك الأرض تهجره لأن أخذ أرضك؟ لا، دنيا ما تسوى. تقول عند الله عز وجل، الله يحاسبه. أما أنا لا أكون هاجرا له لأجل الدنيا الزائلة، صعبة شوي أدري، لكن هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم الصحابة. لذلك لما تقرأ في كتب التاريخ لا تستغرب هذا الأمر، لأنهم مجتمع إمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تستغرب أنهم في غزوة صفين في النهار يتقاتلون وفي الليل يتسامرون، لا تستغرب. في قلوبهم ما في شيء، شيطان، شياطين الإنس والجن هم الذين يتسببون في مثل هذه الأمور بينهم، ولا هم ما عندهم هذه الأمور، هم ما عندهم هذه الأمور. قال ولا تدابروا. إذن الهجر الدنيوي حقه 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيه حدا. وأما الهجر الشرعي فالهجر الشرعي لا حد له، قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم، قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم فراش أهله شهرا، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبة 3 من أصحابه 40 يوما أو 50 يوما. ليس فيه حد، وإنما فيه النظر إلى تحقيق المصلحة. لماذا تهجر؟ الهجر الديني يكون لأحد 3 أمور. الهجر الديني يكون لأحد 3 أمور: إما تهجره خوفا من شبهته على نفسك فهذا يبقى ما دام الخوف موجودا. ليش تهجر فلان؟ ما تروح تسمع محاضراته كلامه؟ قال والله خاف، هذا رجل سليط اللسان عنده شبهات، خاف يلقي شبهة يخليني أصير من أهل البدع. نقول نعم، إذن يجب أن تهجره. وهذا النوع إنما يفتي به الإنسان لنفسه، ويفتي به العلماء الراسخون للأمة، فيقولون فلان لا يسمع كلامه. لماذا يفتي به العلماء الراسخون؟ أسألكم سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا تخاطبوا فلان وفلان وفلان، ولا أي واحد من الصحابة؟ إذن معناه لا ينبغي أن هذا النوع فلان يهجر، لا ينبغي أن يتكلم في هذا الباب كل أحد، وإنما يتكلم فيه العلماء الراسخون في العلم، أصحاب الجرح والتعديل الذين أعطاهم الله قوة ومكانة في التمييز بين الحق والباطل، بين البدعة والسنة، فيقولون فلان لا يسمع له، فلان مبتدع، فلان ضال، وفلان يسمع. النوع الثاني من الهجر الشرعي أن يهجر لأجل إصلاح المهجور، يعني هو في مكان كل الناس أهل سنة ما في إلا هو، فيقول العالم الرباني أو الحاكم فلان اهجروه، لا تبيعوا له ولا تشتروا له، ولا تزوجونه ولا تواكلونه ولا تشاربونه ولا تجالسونه لعله أن ينزجر عن بدعته. فمتى من زجر ارتفع الحكم، متى من زجر ارتفع الحكم، لأن الهجر الشرعي كما قلت دواء، والدواء يستعمل بقدره. الحالة الثالثة أن لا يهجر خوفا على النفس ولا يهجر لمصلحته، وإنما يهجر لمصلحة الأمة. يعني إنسان عالم عنده علم لا يخاف من شبهة هذا الداعية داعية الضلالة، لا يخاف، لكن نراه يهجره. لماذا تهجره أيها الشيخ وأنت عندك من العلم ما تستطيع رد شبهاته؟ من هنا نفهم معنى كلام الإمام مالك رحمه الله لما جاء إليه المبتدع قال اسمع مني كلمة، قال ولا نصف كلمة. ليش؟ لأنه لو سمع يفتح باب أنه يلقي شبهات على العامة. فإذا يهجر المبتدع الضال لماذا؟ لأجل حماية المجتمع، يخشى أنه لو أكرم أو أنه لو سمع له أن يفسد المجتمع، يفسد الشعب، يفسد الرعية، يدعو إلى الثورة، يدعو إلى الأحزاب. شبهاته واهية يدركها العلماء ولا يخافون على أنفسهم منه، فلماذا يهجرونه؟ يهجرونه حتى لا يقال ها شوفوا فلان راح عنده، معناته هذا على خير، لو كان على شر ما راح عنده العالم الفلاني. ولكن هذا لا يجوز التسلسل فيه. انتبهوا لهذه المسألة التي أقولها وأدين الله عز وجل بها، هذا الأمر لا يتسلسل فيه. يعني إذا العالم هجر شخصا ما حماية للمجتمع، ولنفرض أن أخاه زاره أو أبوه زاره أو قريبه زاره أو جاره زاره، لا يقال الحقوه به، لأنهم ربما يزورونه للأخوة والقربة أو لأمر لا يمكن التخلص منه، ولكن يلحق به ويتسلسل به من يكون معه على منواله ودينه فحسب. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، ولولا أننا ابتلينا في هذه الأزمنة لما تكلمنا بهذا الكلام الذي نحن دون ذلك. والحمد لله الذي هيأ للأمة علماء فطاحل كبار يذودون عن حياض الإسلام والسنة ويحذرون الناس من أهل البدعة والبدع. وقد كان من رؤوس هؤلاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فكم كان له من المؤلفات النافعة في التحذير من البدعة والبدع وأصحابها. وكذلك شيخنا وشيخ مشايخنا فقيه الزمان علامة العصر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكذلك محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله، وكذلك من الأحياء العلماء الأجلاء الذين درسنا عليهم وصاحبناهم وعلمنا نصحهم للأمة وعرفنا توجيهاتهم، والأمة تشهد لها لهؤلاء، تشهد لهؤلاء بالخيرية وبالنصح. فينبغي علينا أيها الإخوة أن ننتبه إلى التدابر، فإن التدابر الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، وإنما يباح للضرورة وعند الحاجة. قال لذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وهذا أيضا من الأمور التي تخدش الأخوة، ومعنى لا يبيع بعضكم على بيع بعض أي فلان يريد باع سيارته لفلان بكذا من المبلغ، تذهب أنت وتقول اترك هذه البيع اشتر سيارتي، وهكذا يدخل فيه الشراء على شراء المسلم نفس الحكم. وهل يفسد البيع أو يكون البيع صحيحا مع الإثم؟ هذه مسألة فقهية قد اختلف فيها الفقهاء، والصواب والله أعلم أن هذا البيع بيع المسلم على أخيه المسلم صحيح لكنه آثم. قال وكونوا عباد الله إخوانا، كيف نصير عباد الله إخوانا؟ بترك ما سبق من الأمور الخمسة، بترك ما سبق من الأمور الخمسة. وهذه الأمور الخمس لو تأملناها نجدها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أمور لها تعلق بالقلب كالحسد والبغض، وأمور له تعلق وأمور لها تعلق باللسان كالنجش، وأمور لها تعلق بالعمل كالتدابر وبيع البعض على بعض. إذن كأن المعنى إياك أن تعمل عملا قلبيا فيه خدش للأخوة الإيمانية، إياك أن تقول قولا فيه يعني انخلال بالأخوة الإيمانية، وإياك أن تعمل عملا فيه صدع لجدار الأخوة الإيمانية. قال وكونوا عباد الله إخوة، أي بترك ما سبق تصيرون عباد الله إخوة، المسلم أخو المسلم. وهنا قال المسلم أخو المسلم، وفي الآية إنما المؤمنون إخوة، والقاعدة أن الإسلام والإيمان إذا انفردا في الذكر تضمن أحدهما معنى الآخر، تضمن أحدهما الإسلام والإيمان، المسلم والمؤمن، إذا اجتمع في الذكر فالإسلام أصل الدين والإيمان المرتبة العليا منها الأعلى منها، وإذا انفرد فالإسلام يتضمن معنى الإيمان والإيمان يتضمن معنى الإسلام. ثم قال مبينا المسلم أخو المسلم، مبينا حقوق هذه الأخوة وكيفية ترسيخها لا يظلمه. قد يقول قائل ما أظلم، نقول لا، ضع نفسك مكان الذي عملت معه هذا العمل، ترضى هذا؟ هنا تعرف ظلمته أو لم تظلم. لا يظلمه، الظلم وضع الشيء في غير موضع مر معنا ذكره. ولا يخذله، الخذلان هو ترك الإنسان عند حاجته إليك، الخذلان تركه عند حاجته إليك. ولا يخذله، أي لا ينبغي تركه عندما يحتاج إليك، كأن يكون مات واحتاج إلى أن تدفنه، مرض احتاج أن تزوره، افتقر احتاج أن تعينه، ونحو ذلك. قال لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، هذه هي الرواية المشهورة، لا يكذبه بفتح الياء وكسر الذال المعجمة مخففة، لا يكذبه، أي إذا قال قولا لا يقول له أنت كذب، يعني بمعنى يصدقه فيما يقول. والأصل أن المؤمن يصدق، والأصل أن المؤمن يصدق، حتى لا تملوا من الدرس أقول لكم قصة عن أحد شيوخ والدي، ربما تقولون عنه مغفل لكنه كان هكذا خلقة رحمه الله. يقول والدي رحمه الله كان عندنا شيخ ندرس عنده ونحن قرابة 30 أو 35 طالب، وكان هذا الرجل من أحسن الناس ظنا في طلاب العلم، يظن أن الناس كلهم يفعلون أشياء طلاب العلم لا يفعلون. فمرة قال بعض الطلاب لبعض: إن شيخنا يصدقنا في كل ما نقول ويحسن الظن فينا. فقال بعض الطلاب: ليست إلى هذه الدرجة. فقال: بلى. قال: كيف تعلم؟ قال: الآن سأعمل لكم تجربة. وكانوا في وقت لا ينزل فيه الثلج ولا يأتي فيه البرد، وقت مناسب. الشيخ يجلس من بعد صلاة الفجر يدرس إلى الساعة 10 ضحى، ثم يذهب إلى بيته ويرتاح، ثم أذن الظهر يرجع ويجلس مع الطلاب إلى وقت الغداء ويتغدى معهم، ثم يبدأ الدرس من جديد إلى العشاء. هذا حاله. يقول: فلما كان الدرس الأخير، جاء إليه أحد الطلاب بعباءة ثخينة، قال: يا شيخنا، يكذب عليه، يا شيخنا البرد شديد قارس في الخارج، وأنت أتيت هكذا، لابد أن تلبس هذا لتذهب إلى البيت. قال: سبحان الله، متى جاء البرد؟ قال: قبل قليل. فأخذ العباءة وشكر له، ثم قال: يا شيخنا، من شدة البرد والأمطار أخشى أن تنزل، أحملك فوق ظهري. قال: جزاك الله خيرا. فأخذ العباءة وغطى وجه الشيخ وحمله فوق ظهري إلى أن وصلوا إلى بيته. فدق الباب، فلما فتح الباب دخل إلى بيته، فرأته زوجته على هذه الحال. قال: ما لك؟ قال: البرد شديد. قال: أي برد؟ لا يوجد برد. قال: اسكتي، الطلاب لا يكذبون. لا يريد إيش؟ أن يكذبهم. سبحان الله يا أخوان، أين نحن اليوم؟ اليوم الناس الأصل أن فلان إذا يكلمك كأنك تقول كله كذب. لا، ينبغي على المسلم أن يصدق المسلم. قال: ولا يكذبه، وروي ولا يكذبه، لا يكذبه ولا يكذبه. لا يكذبه يقول أنت كذاب، ولا يكذبه أن يقول له الكذب، لا ينبغي هذا ولا هذا. قال: ولا يحقره. ما معنى ولا يحقره؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وأصل الاحتقار الازدراء، أصل الاحتقار الازدراء، والنبي صلى الله عليه وسلم فسره بنفسه بعد سطر قال: ولا يحقر. إذن هذه الأمور الأربعة مخالفة لأخوة الإسلام، وعدمها دليل على أخوة الإسلام. قال: التقوى ها هنا، وأشار ويشير إلى صدره 3 مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. المقصود التقوى ها هنا أي أصله ومنشأه ومربط فرسه وعظمه. فإن القلب كما مر معنا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت وإذا فسدت. إذن معنى التقوى هنا يعني عليك بإصلاح القلب، فإنك إذا أصلحت القلب ملكت التقوى. مو معناه مثل ما يقول بعض الناس المظاهر ما لها شغل، يروح يرقص ويقامر ويشرب الخمر، ها؟ وذي يقول قلبي أبيض، يقول قلبي أبيض. مرة واحد من الناس من أهل المسجد، يعني من مجاورين للمسجد عندي، دعاني، رحت إلى بيته، وإذا عنده ابن كبير في 40s، يعني من كان ذاك الوقت، هذا كلام قبل أكثر من 10 سنوات، كان في نفس عمري تقريبا. قلت له: يا فلان، أنت بيتكم ما شاء الله جنب المسجد، ليه ما تجي مع الوالد المسجد؟ قال يا شيخ التقوى هنا، أنا قلبي أبيض. قلت له الله اسمح لي والله أنا ما عندي منظار أشوف قلبك أبيض ولا مو أبيض، بس اللي أنا أشوفه قلبك مو أبيض. أتعجب. قال لي شلون؟ قلت له أطباء يقولون القلب داخله أحمر ترى كله دم. قال لا مو قصد كذي. قلت له أي صح، بس لو كان قلبك أبيض لأتيت المسجد. ما يمكن، ما يمكن يكون قلب أبيض وظاهره إيش سواد، ما يمكن. لذلك فيه كما يقول بعض المشايخ رحمهم الله إن بين القلب وبين البدن فرد وعكس، ما على البدن ينعكس على القلب وما في القلب ينعكس على البدن. هذه هي. إذا رأيت خائنة الأعين ففي القلب شيء، تتأكد. إذا رأيت في اللسان شيء إذن في القلب شيء. إذا أذنك ما هي سليمة في القلب شيء، انتبه. قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. التقوى إذن حقيقته هو صلاح القلب، وصلاح القلب لا يكون إلا بنفي هذه الأمور السابقة. إنسان يظلم يقول أنا متقي ما يمكن، يحقر ويقول أنا متقي ما يمكن، يقول وش هذا؟ بعض الناس هكذا ينظر إلى الناس نظرة احتقار وازدراء، نسأل الله السلام والعافية. يقول له فلان، قال إيه هذا مصري، إيه هذا كذا، إيه هذا كذا، ما يجوز. تصور معي أنت الآن لما تقول هذا مصري أن أهل مصر كلهم يكونوا خصومك يوم القيامة، شو تسوي؟ شو تسوي؟ بالله شو تسوي؟ كم مليون أهل مصر؟ ها؟ 100 مليون تقريبا. كل واحد منهم لو أخذ منك حسنة على الكلمة هذه شو يبقى لك؟ تخرج صفر اليدين. يا أخوان احتقار الناس أمر عظيم أيها الأخوة. ووالله ما بلغ من بلغ من مشايخنا وعلمائنا إلا بسلامة صدورهم. وكم من طالب علم أقوى من غيره وأرسخ وأثبت، لكن لا ينبت ولا ينبت ولا يثمر لعدم سلامة القلب. القلب أمر لا بد منه. كان في زمن ابن المبارك عشرات العشرات من مثل ابن المبارك، وإحنا الآن ما نعرف إلا ابن المبارك في عهده أو قلة منهم. لخبيئة في قلبي أيها الإخوة، لا بد أن ندرك هذا المكان. طهره القلب كما يقولون بيت أراده الله أن يكون لله جل في علاه. راقب الله سبحانه وتعالى. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إذن ما معنى الاحتقار؟ يكفيك ذنبا، هذا معنى اللفظ. بحسب امرئ من الشر يكفيك ذنبا من الشرور احتقارك للمسلم. كأن المعنى أن هذا ذنب عظيم في حق المسلمين. حتى لو قال لنا قائل ما هي أعظم الذنوب القلبية في حق المسلمين، لقلنا الاحتقار، احتقارهم، ازدراؤهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر غمط الناس وبق، غمط يعني احتقار. ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إذن إذا رأيت إنسان يحقر المسلمين أو بعضهم فاعلم أنه قد جمع خصال الشر. كل المسلم على المسلم حرام، احفظ الكلية هذه، لا تأول لنفسك، لا تسوغ لنفسك. تغتابهم تنمهم تجيب عنهم كلام وتودي عنهم كلام، اتق الله في نفسك. جاء إلي رجل قال يا شيخ فلان يقول عنك وهاب. قلت له والله اسمح لي فلان ما يقول، أنت اللي تقول. قال لا أنا. قلت نعم أنت أسمعتني الآن. قال لي مو أنا فلان. قلت لا أنت فلان. ما فلان كل ما يقابلني ما يقول لي شيء، خليه ما دام يقول من ورائي ليش أنت تبلغ الكلام هذا؟ ما يجوز يا أخي. إلى متى وأنت تعيش كأنك رادار تليفون تودي وتجيب وتنقل؟ بعض الناس هكذا، رجل كبير عقله صغير ما عنده إلا فلان قال وفلان تنقى، ما يصلح. هناك أمور أعظم يجب إشغال القلب به، مراقبة الله سبحانه وتعالى. املأ قلبك من تقوى الله. كل المسلم على المسلم، كلية عامة مطلقة. ثم ذكر منها ثلاث جهات رئيسة يتصور من جهتها انتهاك هذه الحرمة. الدم وهو متعلق بالروح، والمال وهو متعلق بالمقتنيات وغيرها، والعرض وهو متعلق بالشرف. ما يجوز. من يرضى شيء لمسلم يجب أولا أن يفكر يرضاه لنفسه أو لا، كما النبي صلى الله عليه وسلم قعد القاعدة، قال ترضاه لأمك ترضاه لأختك ترضاه لكذا. مرة جاءني رجل قال يا شيخ أنا بتزوج، ناس مصابين بهلوسة الزواج بدري ليش. قال يا شيخ أنا بتزوج الزوجة الثانية وما بي أحد يدري، بتزوج سرا. قلت له يعني شون يعني ما تبي تدري أحد؟ قال أنا أروح وياها عند القاضي وهي ما لها ولي، القاضي يصير وليها ونتزوج وما حد درى. قلت له أنت عندك أولاد وبنات؟ قال عندي. قلت له طيب ترضاه لبنتك بكرة؟ قال لا. هذه قاعدة نبوية نطبقها في حياتنا نسعد. قلت له ما ترضاه لبنتك ليش ترضاه لبنات الناس؟ أما تصير رجال رجال ولا خلك إيش على وحدة؟ شنو تتزوج سرا ليش؟ وقد قال الإمام مالك رحمه الله كان يرى زواج السر سفاح، ما يجوز هذا. ينبغي الإنسان يكون قوي. ما لا ترضاه على أختك وبنتك وزوجتك وأمك لا ترضاه على بنات المسلمين. طبق هذه القاعدة. فلان يتكلم مع البنت الفلاني، طيب أنت ما ترضاه لأختك كيف تكلم أخوات المسلمين؟ أنت ما ترضاه لأمك كيف تكلم أمهات المسلمين؟ أنت ما ترضاه لبنتك كيف ترضاه لبنات المسلمين؟ قاعدة عظيمة طبقها في حياتنا، يصبح كل واحد منا حارسا للآخر، يحرس دمه وماله وعرضه. ما نحتاج إلى كثير من الأموال التي تنفق لأجل المحاكم والقضايا وغيرها. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإن قال قائل فإن دم الذمي ومال الذمي وعرض الذمي حرام، وهو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين أو المعاهد أو المستأمن، فلماذا خص هنا المسلم؟ لا، هذه الحرمة لأجل الأخوة الإسلامية وليست لأجل عقد الذمة. يعني بمعنى أنت إماراتي ترى أخاك من الكويت هو ما في بينكم وبين أي صلة ولا يوجد، لكن تحبه لأنه مسلم. ترى أخاك المسلم من باكستان هذه الحقوق مترتبة. أما الكافر فلا يترتب عليه عرض حرمة دمه وماله وعرض إلا إذا دخل في بلاد الإسلام، إلا إذا دخل في بلدك. فهذه مسائل عظيمة أيها الإخوة، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه. نعم.